باسمها اشيل حجارة على راسي واوديه من مكان الى مكان، واشيل حجارة ثانية اشيلها واوديها. هذا هو هالعمل انه انا مرتاح مأنوس. هذا شيرين وفرهاد، معروفة القصة في ايران. شيرين وفرهاد، شيرين معشوقة فرهاد، قالت لا تصل الي الا ان تنحت الجبل كله، تسويه مجسمة الجبل. فيقال انه فرهاد اجى الى جبل بستون في كرمانشاه، موجود الان، موجود الاف السنين مرت والجبل لا زال يشهد على حب شيرين وفرهاد. فاخذ ينحت الجبل، والان الجبل منحوت من اثر حب فرهاد وشيرين. معروف هذه القصة في تاريخ وفي الثقافة الفارسية الإيرانية. على كل حال، فالإنسان بعض الأحيان يستأنس. صحيح ربما أنا ما أشوف الحجة عليه الصلاة والسلام، لكن محبوب قلبي هو بهالمقدار، يوسف زماني بهالمقدار، أنه أسلي قلبي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أسلي قلبي أنه أصبح يا صاحب الزمان، يا مولاي، يا حجة ابن الحسن، دائما أسلي قلبي. شافه مجنون ليلى قيس العامري، شافوا الصحراء كلها كاتبها ليلى ليلى ليلى ليلى، قالوا يا مجنون ما هذا؟ شوف كلها كاتب الصحراء ليلى، قال انا ما اقدر اوصل الى ليلى، لكن اسلي قلبي بذكرها، وبهالمقدار هالمقدار اسلي قلبي، انه الصحراء كلها اكتب ليلى. واحد كان من العرفاء، انه اي طفل يشوف شايل حلويات بجيبه، اي طفل يشوف يقول قول الله، لكن يقول الله لقي حلويه ياكل. قال هذا اسم محبوبي، أنا أحب الله، فإذا أريد أسمع هذا الاسم من الأطفال فأعطيهم حلوى في مقابل هذا الاسم، يذكرون اسم محبوب قلبي، يذكرون اسمه محبوبي. يا مونس من لا مونس له، يا صاحب من لا صاحب له، أنيسي مونسي. فعلى كل حال، هذا الرجل الدرويش الفقير أخذ يشتغل، ورسنا جوي الزمرة الحاكمة أتت، وإذا به شافوا هذا الدرويش لا زال دا يشيل سطلة يوميا، دا يشيل سطلة ويدب الماء مع الدجلة برا. واحد من الملاحين انكسر قلبه، فهذا خطيئة مسكين، أنا راح أغوص وأبحث عن هذا الخاتم، ما دام هالشكل راح أغوص. فأخذ يغوص باحثا عن الخاتم حتى وجد الخاتم، فطلع الخاتم نطاه هذا الفقير درويش. درويش أخذه ورثنه من جده، رجع ورسنة كاملة اشتغل ولو غير معقول. احنا عندنا ترى امر غير معقول، لكن هذا غير معقول سواء معقول. من جد وجد، فاخذ الخاتم وراح الى الملك، قال تفضل هذا الخاتم وعلى العهد. الملك قال على العهد، صح حق معك، البنت لك، جهزوا العروس. جهزوا العروس، فدموا الدرويش قال لا ما اريد. قال ليش؟ قال الجنس مع الجنس يمين، انا فقير، المفروض انه ترى كفر زوج كفو لهذه البنت، هذا بنت ملك، أحتاج إلى يكون صهرك ابن ملك مثلا من طبقتك، أنا مو من طبقتك. قال إذن لماذا فعلت هذا كله؟ قال لأن وجدت كتب على بابك من جد وجد، أردت أن أرى حقيقة أو لا، عرفت أنه هذا حق وحقيقة، لذا فعلت ما فعلت. فمن جد وجد، مالك جد 50 عام كل سنة يذهب إلى الشام حتى يرى يوسف، وأخيرا توفق. وكذلك يعقوب، والإنسان عندما يجد في طلب الله سبحانه وتعالى، من عرفني طلبني، ومن طلبني وجدني، ومن وجدني عشقني، ومن عشقني قتلته، ومن قتلته فأنا ديته. الله يكون دية عاشق المقتول في حب معشوقه، في حب الله سبحانه وتعالى. من يقتل في حب الله، الله يقول أنا ديته، مثل الصوم، الصوم لي وأنا أجزى به، وأنا أنا الذي أجزى بهذا الصوم، يعني ماكو شيء يعادل هذا الصوم الذي يكون لله سبحانه وتعالى. على كل حال، اشتهر الخبر بين الناس على أنه هناك عابد سيباع. بعد 3 أيام لما كان يوسف في مصر في هذا الدار، والناس يأتون زرافات زرافات يرون جمال يوسف ويدفعون الأموال الطائلة لمجرد رؤية واحدة، ويا ليت أنه المؤمن يدفع أموال طائلة في سبيل الله كي يرى الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام ولو لمرة واحدة. مرة واحدة هم تسوى، والله تسوى، ما تدري الجمال صاحب الزمان شنو من شنو، يعني أنا ما ندري، بس هاي الشكل وصفونا هذا الوصف اللي موجود جمال يوسفي لمولانا صاحب الأمر، لأنه صاحب الأمر عنده جمال، جمال يوسف في الحديث الشريف، فأخذ جمال يوسف بل زاد على جمال يوسف